شريط 25 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. إذا نزلت قيمة النقد المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة، كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسلت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك. ما دام أنه ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا. وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة، وقع كثيرا. أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لازم تعطوننا قيمة في ذلك الوقت، مثل في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1000 دولار. نقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟ طيب نعم، ما في أسئلة الآن، نناقش هذه بارك الله فيك. طيب، يرد المثل في المثليات، ما هو ضابط المثل لعبد الله بن عوض؟ ضابط المثل؟ نعم، ما هو ضابطه عند الفقهاء؟ نعم، ننتقل إلى طالب آخر. نعم سعد، كل مكيل أو موزون يصح السلام فيه وليس فيه إسناد مباح، هذا المثلي عند الفقهاء. وما هو القول الراجح في المثلي؟ نعم، مثيل أو مقال. طيب الدليل من السنة، قول الدليل خيار رباعية، يعني من جنس الناقة. طيب دليل آخر، دليل آخر. طيب هذا التعليل، التعليل أنه أقرب، يعني المثيل أو الشبيه أقرب ثمنا من أقرب من الثمن. نعم أقرب من الثمن. صحيح، لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة تقدير تخمين، أما هذا مثله. الدليل الثاني شرافي، طيب صح، ما معنى إعواز المثل على السلطة؟ يعوز بش معنى؟ يعني يعزب، يعني يعدم بالكلية، إما أن يعدم، هذه واحدة. نعم، إما أن يعدم بالكلية أصلا. نعم، أو أن يكون في بلد يشق، يشق، نعم، تحصيله. طيب الثالث أن يكون القيمة تزيد، ترتفع ارتفاعا غير معتاد. تمام، يحرم كل شر من مفيد الدرس الآن شرحناه، هذا منه. طيب، كل شر جر نفعا لمن؟ سامي، للمقرض. مثل اشترط اسكنه دار، اشترط عليه أن يسكنه دار شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر. طيب، أو هداية الله، أو أن يسكنه دار، يعني المقرض قال للمقترض أنا ما أسأل، أنا أعطيك مليون ريال قرضا على أن أسكن بيتك لمدة سنة، هذا حرام. مثال آخر غير سكن البيت. صح صحيح هذا. طيب إذا شرط عليه قال أنا أعطيك مثلا ألف ريال بشرط أن توفيني ألفا وعشرة، هل من هذا النوع؟ من هذا النوع. طيب بشرط أن توفيني أحسن، أقرضه برا وسطا، قال بشرط أن توفيني برا جيد كذلك. إذن الشرط سواء كان في الأوصاف أو في العدد أو في أعيان أخرى، في أي شيء إذا اشترطه المقرض فإنه يكون محرما. لكن ما هو التعليل لهذه المسألة؟ نعم أي نعم. تعليل التحريم هذا ما يكفي، لأن هذا هو الحكم. لكن لماذا كان حراما؟ لأنه ربا أو طريق لذلك. كيف كان أصل عقد القرض معاوضة أو إرفاق؟ القرض معاوضة. لو كان معاوضة ما جاء أعطيك 10 ثلاثة وتعطين 10 ثلاثة بعد أسبوع، إرفاق. فإذا شرط فيه نفع مادي صار معاوضة، فجرى فيه الربا من هذه الناحية. واضح يا جماعة؟ طيب. وقال وإن بدأ به بلا شرط المبتدأ في اليوم، يقول رحمه الله وإن بدأ به بلا شرط. أولا قبل أن نبدأ بالدرس، هل ترون هذه المناقشة الطويلة وعلى كل جزء من أجزاء الدرس السابق، أو نخرم؟ ها زين. طيب نصيبا. طيب نعم، وربما زين تجي مسألة جديدة. يقول وإن بدأ به بلا شر، بدأ به أي بما يجر النفع بلا شر، بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شر، أو أعطاه أجود يعني بلا شر، أو أعطاه هدية بعد الوفاء يعني بلا شر، جاء هذه صور ثلاث. يعني هذا رجل أقرض شخصا 100,000 ثم أوفى وأعطاه سيارته يتمتع بها لمدة 10 أيام مكافأة على إحسانه الذي أعطاه من؟ المقترض. هذا لا بأس به، لأن هذا من باب المكافأة، والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفع. كذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد خيارا رباعيا بدلا عن بكر، وقال خيركم أحسنكم قضاء. كذلك إذا أعطى هدية بعد الوفاء بأن أهدى إليه هدية قليلة أو كثيرة لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز، لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة أي القرض، بل كان باقٍ على الإرفاق، ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاه. وعلم من قول المؤلف أو أعطاه أجود أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه لا يجوز، والفرق أن الأجود في الصفة والأكثر في الكمية، الأكثر في الكمية فلا يجوز، والصحيح أنه جائز بشرط أن لا يكون مشروطا بأن يقترض منه 10 ثم عند الوفاء يعطيه 11 فإنه لا بأس. لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت الزيادة جاز في العدد إذ لا فرق، بل قد تكون الصفة أحيانا أكثر من العدد كما لو كان جيدا جدا فإنه قد يكون أكثر من العدد فائدة للمقرئ. وفهم من قول بعد الوفاء أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو ثلاثة، وذاك يزيد في تأخير الطلب ثم يكون كالربا الزائد لكل شهر أو لكل سنة. ولهذا قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز. إن تبرع من المقترض لمقرضه بشيء قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا. وعلم من قوله لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم يحتسبه من دين، مثاله أن يكون الذي أقرضه صاحبا له. وجرت العادة أنه إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوع من السفر كما هو معروف فيما سبق. فهذا المقترض سافر ورجع من سفره وكان من عادته أن يعطي الذي أقرضه هدية السفر، فأعطاه الهدية هدية السفر بعد أن اقترض منه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الحامل له ليس هو الاقتراض بل الحامل بينه له هو المودة والمصاحبة بينه وبين صاحبه. كذلك يقول نعم لم يجد إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، إلا أن ينوي أي المقرض مكافأته أي مكافأة المقترض أو احتسابه من دين. مثال هذا في اسم المكافأة إنسان استقرض من شخص 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي 200 ريال فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة، بشرط أن ينوي المكافأة في مثل ثمنها أو أكثر، في مثل قيمتها أو أكثر، بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر. فإن قال قائل لماذا لا يردها أصلا ما دامت المسألة حراما فلماذا لا يردها؟ قلنا إنه قد يمنعه الحياء من الرد، قد يمنعه الحياء من الرد، لأنه من الصعب أن يقول لا أريدك أنا قد أقرضتك، فنقول خذها ونوي المكافأة كافئه عليه، أعطه ساعة تساوي 200 أو ساعة تساوي 300 ما في مال، أو ساعة تساوي 100 لا ليش؟ أي لأنه ما ليس المكافأة، المئة لا تكافئ 200. طيب أو احتسابه من دين يقبل الهدية ولا يكافئ. المثال أقرضه 1000 ريال ثم إن المقترض أهدى إليه هدية تساوي 200 ريال فقبلها لكن قيدها له، قال وصل من فلان 200 ريال يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه الآن نوى احتسابها من دينه فسقطت عن ذمة المقترض. وكما قلت لكم قبل قليل لو أورد إنسان إيرادا وقال لماذا لم يرد، لماذا لم يكن صريحا ويقول هدية المقترض لا تقبل قلنا لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فحين فيقبل لكن يقيدها له ويحتسبها من دينه، وهذا لا بأس به. طيب، ثم قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إن أقرضه أي أقرض شخصا أثمانا وهي الدراهم والدنانير فطالبه بها ببلد آخر لزمته. مثاله: أقرضه دنانير في مكة وطالبه فيها في المدينة، طالبه بها في المدينة وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة، لأن النقص كله نقص سعودي ولا يختلف بين بلد وآخر. أما إذا كان في في في, في إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذ نقول لا يلزمه الموافق، إن وافق فذاك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. طيب، إذا قال أقرضك 1000 ريال بشرط أن توفيني إياه، هو في مكة، بشرط أن توفيني إياه في المدينة، يجوز؟ ننظر. يقولون إذا كان لحمله مؤونة، وهذا لا يصح في مسألة النقود، إذا كان لحمله مؤونة فإنه لا يجوز، لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعا، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز لأنه ما في نفع، لا زاد العدد ولا زاد النوع ولا شيء، إنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة. ثم قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فيما لحمله يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض، له القيمة في بلد القرض. مثال ذلك: أقرضه 100 صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، من المعلوم أن 100 صاع بر لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ طيب، فيقول المقترض: لا يلزم، ولا المكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليه فلا يلزمه أن يوفي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا فرق بين أن يكون المطالب به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى قال: إن لم تكن ببلد القرض يقول أنقص، والصواب أكثر، لأن إذا كانت أنقص ما لم يأتي ضرر، إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه ويلزمه أن يوفي. مثال ذلك، المثال الأول: أقرضه 100 صاع في مكة وطالبه بها في المدينة، قيمتها في مكة 100 ريال، قيمتها في المدينة 300 ريال، يلزمه أن يوفي بالمدينة أو لا؟ لا يلزمه يا أخي، هو الآن لن يوفي برا، له القيمة في بلد القرض، في بلد القرض كم؟ 200، وهنا في المدينة 300، إذا نقول سلم 200 الآن ما عليك ضرر، ليس عليك ضرر. أما إذا كانت في بلد في مكة أكثر، وقلنا إنه إن له القيمة في قيمتها في مكة، فهنا لازم لازمه القيمة. ليش؟ لأنها ستزيد عليه. فماذا يرد الآن؟ يرد المثل. والظاهر أنكم ما فهمتم. طيب المسألة الأولى فهمتوها ولا لا؟ أقرضه 100 صاع هر في مكة وطالبه بها في المدينة، 100 صاع لحملها مؤونة، أليس كذلك؟ طيب نقول الآن لا يلزم المقترض أن يحملها من مكة إلى المدينة لأن عليه ضرر. إذن ماذا يلزمه؟ يلزمه قيمتها في مكة. قيمتها في مكة سألنا عنها وقالوا إن قيمتها في مكة 200 ريال، وقيمتها في المدينة 300. ما الذي يلزمه؟ 200 ريال. واضح. يعني لا نقول لازم تشتري لنا برا 300 ريال، يلزم 200 ريال. واضح. طيب إذا كانت في مكة 300 وفي المدينة 200، فاهمين زين؟ ما هو بلد القرض؟ مكة. في مكة في 300، في المدينة اللي هو بلد الطلب، المدينة الآن هي بلد الطلب ومكة بلد القرض، في المدينة 200 وفي مكة 300. هنا لا يلزم هو القيمة في مكة. ليش؟ لأن عليه ضررا. يقول أنا أشتري لك الآن 200 صاع، 100 صاع من المدينة 200 ريال، فيرد هنا إيش؟ المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة، لأنه الآن كسب يبي ثلث الثمن يبي ينزل عنه، والمؤونة يمكن 10 ريالات تأتيبها من مكة إلى المدينة. فالحاصل الآن إذا طالب المقترض ماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع إيش؟ القيمة. إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذ يدفع المثل، لأنه لا ضرر عليه. كل يعرف أنه إذا اشترى 100 صاع من المدينة 200 أحسن مما لو اشتراها في مكة كم؟ 300. وحينئذ يلزم بدفع المثل. واضح. ولهذا يعتبر الكلام المؤلف رحمه الله فيه سبقة قلم، حيث قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه الشارح بقوله صوابه أكثر. لأن إذا كانت ببلد القرض أنقص فليس عليه ضرر أن يرد المثل، أليس كذلك؟ ما عليه ضرر. القيمة إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذا الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشرح هو الصواب. ما له أجل القرض. على المذهب ما له أجل القرض. على قول الصحيح. طيب. هم ما أليس قلنا إذا شرط أن يوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغي غير صحيح. زين طيب طيب لا بأس هنا هو الصحيح هذا ما عليه ضرر المقترض ما عليه ضرر ما عليه ضرر والقرض إن كان حالا فحال وإن كان مؤجلا وتم أجله فقد حال. نعم نعم. على المقترض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض. نعم. وكانت نيته وكان الحبل وكان المال خفيف المؤونة أن يكون فضة أو ذهب. يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا وهو مشترط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض. نعم. وهل يجير سهل يجير إيه ما يضر هذا؟ لكن انتفع أبدا ما ينتفع لأن أن الطريق قد يكون آمن وقد لا يكون آمن حتى لو تحقق ما في ماهنا لأن الثقب ما في زيادة ولا نقص. نعم. إيش؟ لا يجب عليه ان يسال اهل الصنف اهل الخبره الهديه تكون من بلد يعني بعيده إيه؟ وليست معروفه في هذه الحاله يعني مثلا ما يسال اهل الخبره اذا فرض ان حلي مثلا يسال الصاره تكون يعني من الدول الخارجيه إيه؟ في هذه الحال اذا لم يجد من يقدرها يجب يسال المقترض نعم يحتاط الناس الحمد لله احتياطي نعم نعم نعم نعم طيب ما يضر هذا يعني حتى المقترض بينتفع مهما كان نعم من المنتبع الآن الآن اللي أعطناه أول واحد أعطناه 50,000 بينتفع بها من المنتبع هو المقرض ولا المقترض لا لا هو الآن مقترض لأنه ما أخذ المال اللي عنده عنده فهو الآن مقترض تماما عرفت فالنفع للمقترض هنا بعد ذلك هو مشروط عليه حتى لو شرط عليه ما جاء زيادة ما جاء زيادة عمال هبلا ما جاء زيادة شيخ لك هو أول ينفع محلومة ينفع أصل المقترض لا بد أن لا بد أن ينتهي والأخير ثلاثة والأخير لما ينتهي وكل واحد منتفع منه ومنتفع به فالنفع مشترك شيخ. نعم سمير ايش ايه هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء لأن القرض لا يتأجل لكن على قول الصحيح إذا كان أجله مثلا إلى سنة ثم إن المقرض احتاج وقال للمقرض ليس لي حق عليك لكن أريد أن أضع وتعجل أنت فالصحيح أن هذا جائز ليس في القرض وحده في كل الديون المؤجلة إذا اشترط من هي له إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس به، لأن هذا مصلحة للجميع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال ضعوا وتعجلوا. نعم. نعم. ما يخالف إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيها العملة الأخرى، يعني ما يخالف، يعني مثل أعطاه دولارات، طبعا اللي بيرد الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه. ما أعلم، أنا أقرضت دولار لا بد أن يوفيني دولار سواء شرط عليه أو ما شرط. واضح؟ سؤالك يا تقييم ولا تقويم؟ نعم تقييم، هذه لغة فاسدة. إذا فعل هذا لم يكن قرضا، صار هذا معاوضة فلا يجوز. هذا ميزان حديث ابن عمر، قال كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم نظير البر والشعير، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تتفرق وبينكما شيء. فيقال مثلا هل 200 الشعير تساوي 100 البر؟ قال نعم لا بأس، لكن يتقابلون قبل التفاوض ما يجوز، صار معاوضة. نعم. قد أحد من بلد تبرعات لمشروع حي 1000 ريال مثلا، فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده نقض تعطل هذا المشروع، فصرفها هو نفس الشخص الذي أخذ هذا الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي 500 ريال قيمة العملة بالعملة الأخرى. فالآن إذا بدأ هذا المشروع هل نقول له يلزمه قيمة 1000 ريال أو يلزمه؟ هل هو متصرف باجتهاد؟ إن كانوا باجتهاد ويرى هذا هو المصلحة فلا على الشيء، لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطأه فلا شيء عليه. لا معتدي يقول إذا صرف على نفسه فهذا معتدي متعدي عليها الضمان. ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود أو العملات تتغير، أن تجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني يمضغ على طول أن يحولها إلى دولارات، لأن هذه عملة ثابتة ويسمونها العملة الصعبة. أما يخليها، تعرف الآن قالوا لنا في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول 10 ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة. نعم انتهى الوقت. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو القول الراجح فيما إذا أجل القرض؟ القول الراجح أنه يتأجل في التأجيل. أعندك دليل على هذا؟ وقوله وأوفوا بالعهد، نعم. السنة نعم. أحسنت بارك الله فيك. من ذهب إلى هذا القول؟ نعم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب يلا يا حسن. يقول إذا أعطاه أجود المقترض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر لا يجوز. فعلى كلام المؤلف لا يجوز. الفرق لأن أجود في الصفة والأكثر في الأجود. أحسنت. لأن الأكثر زاده في الكمية وذلك زاده في الصفة. والصحيح الجواز إن لم يكن بشرط. طيب رجل كان من عادته أن يهاب المقرض إذا قدم من سفر أو صار مناسبة ففعل كلام قبل أن يوفي أعطاه هدية قبل أن يوفي سدخل هذا يا أخي. نعم إيه ما طيب فهم السؤال. السؤال كان من عادته أن يهادئه في المناسبات كالقدوم من سفر أو ما أشبه ذلك، فأعطاه الهدية قبل الوفاة يجوز. نعم الموافقة تفضل. لماذا؟ لأن هذا ليس سببه القرض، ليس سبب القرض فيكون بعيدا من الربا. وإذا لم تجر عادة به لهداية الله فلا يجوز مطلقا بدون استثناء. إذا كان بعد الوفاة لا قبل الوفاة بدون استثناء إلا عن ينوي إيش إلا أن ينوي مكافآته أو احتساب. كيف هذا مكافآته؟ يعني إذا حتى ساعة مستعب من يسين وقبل منه ثم مكافأة عنه بمئتين ريال أو أكثر، وإن كان أنقص يعني بمئة فذلك لا. طيب وين أعطاه ساعة قيمتها ألف؟ نطعه ساعة قيمتها ألف من مئتين، لأن كنا في الدرس مثلنا بساعة قيمتها مئتين لكن نطعه قيمتها ألف. يعني إذا كافأه بما سوى ألف فلا بأس. طيب أو احتسابه من دينه وش معنى؟ أي أحسنت. اي تمام فهمت كلامه. احتسابه من دينه يعني يقيد له قيمه الهديه. طيب هذه ننتقل بها الى مساله وهي ما لو اهدى احد الطلاب الى المدرس شيئا. نعم اي يجوز ان يقبل ولا لا؟ لا بس ولا أعتاد ولا أعرف المدرس إلا في المدرسة. نعم إيش أهداه جاء إليه بساعة وتفضل يا أستاذ أنت رجل حريص ومجتهد جزاك الله خير وهذه إكرام لك ساعة. أي أحسن. يعني في مثل هذا ربما يخسر المدرس أن يردها. نعم لأن الطالب إنما جاء بها ليفرح إذا قبلها المدرس، فهنا ربما يخسر. نقول اقبلها ولكن ها كافئه بمثلها أو أحسن، وهذا يتفرج عن الإحراجات في بعض الأحيان. طيب إنسان أقرض شخصا ألف ريال في مكة وتصادف في المدينة فقال أعطني القرض. ما تقول يا عبد الرحمن؟ يلزم؟ قال ما معيش. إيش؟ ما معي إلا نفقة هي اللي توصل إلى بلد. يحبسه؟ ها؟ طيب من أين يأخذ أنه يجب عليه إنظاره؟ من قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أين؟ أحسنت. الآن نبدأ في باب الرهن وهو الدرس الجديد، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرهن. الرهن مصدر رهن، يرهن رهنا، وهو في اللغة الحبس ويطلق على الثبوت. فمن الأول قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وين طيب؟ ومنه قوله تعالى كل نفس بما ما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس. وأما الثبوت فمنه قولهم ما راهن، أي راكد ثابت. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. أعيد مرة ثانية، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه، أي يعني استيفاء بعضه منها أو من بعضها. من حفظ؟ نعم. يمكن استيفاؤها أو بعضه منها أو من بعضه. تمام. هذا في الرهن، هذا تعريف اصطلاح. فقولنا توثيقة دين بعين. مثال إنسان في ذمته لي ألف ريال، ذمتي ألف ريال، فأعطاني ما قيمته ألف ريال رهنا بالدين. هنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن أو من كل الرهن؟ من بعض الرهن. طيب مثال آخر، رجل في ذمته لي 100,000 ريال وأعطاني رهنا يساوي 500 ريال، هذا يمكن استيفاء بعضه منها. وكله جائز، يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن، لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثيق ظاهرة، وإن كان أقل من الدين فالتوثيق في بعض الدين خير من لا توثيق. طيب وقولنا توثيقة دين بعين، بعين يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينا، فإن كان دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء، لا يصح. مثال ذلك، أنا أطلب فلانا 10,000 ريال فأمسكت وقلت أعطني 10,000 ريال، قال نائم. طيب أنت تطلب فلانا 10,000 ريال اجعل دينه الذي لك رهنا لي، فهنا توثقة إيش؟ دين بدين، توثيقة دين بدين، فلا يصح. وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنا. وقيل بل يصح أن يوثق الدين بالدين، ويكون المدين الثاني كأنه ايش؟ كأنه ضامن، كأنه ضامن، يقول نعم انا مستعد ان اوفي ما في ذمتي لفلان اذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح، لأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جدا، أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. وهذه من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله الأصل فيه المنع، يعني العبادات الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه. وعلى هذا فنقول من فضلك اقلب الشريط يقوم دليل على أنها مشروعة. وأما المعاملات بين الناس فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما ورد الدليل على منعه. وعلى هذا فنقول ما المانع من أن نوثق الدين بالدليل؟ أي مانع؟ ما دام ليس فيه مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربا، فالأصل الصحة. طيب، الرهن من عقود التبرعات المعاوضات التوثيقات الثالث نعم، من عقود التوثيقات. وعقود التوثيقة رهن وضمان وكفالة، ثلاثة أشياء عقود التوثيقة: رهن وضمان وكفالة. الرهن يقول المؤلف يصح في كل عين يجوز بيعها. الآن بين المؤلف ما الذي يصح رهنه، وربما نأخذ من ذلك أيضا ما حكم الرهن. الأصل في الرهن الصحة كما قلنا، ودليله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع والنظر الصحيح. فأدلته كم؟ أربعة: كتاب، سنة، إجماع، نظر صحيح. أما الكتاب فقال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا دليل من السنة. الإجماع منعقد على هذا، النظر والقياس يقتضي ذلك، لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم، محتاجون إلى ذلك. فيستفيد الراهن ومن؟ والمرتهن، لأن المرتهن يقول: أنا لا أقرضك مثلا إلا برهن. فإذا أعطى الراهن المرتهن رهنا انتفع الراهن، ينتفع أيضا حيث يجد من إيش؟ من يقرضه ويقضي حاجة. واضح؟ وكل شيء يتضمن المصلحة بدون مفسدة الراجحة فإن القياس يقتضي حله وجوازه، لأن أصل الشريعة الإسلامية أصلها مبنية على المصالح، المصالح الخاصة الخالصة أو الراجحة، هذا مبنى الشريعة الإسلامية. إذن الرهن جائز لإيش؟ الأخ جائز لإيش؟ دليله أصبر دليله إيش؟ أنواع الأدلة. لا، أنا سألتك لأنك الآن تفكر، أليس كذلك؟ نعم، قل نعم ولا لا. نعم، ولهذا انتبه، إذا فكرت وراح عليك كلمة واحدة ما عاد تبنى على شيء. طيب اخر تمام، الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. لكن ما الذي يصح رهنه؟ يقول: يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. كل عين يجوز بيعها يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل البلوغ وصلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه الحال غير جائز. طيب، هذا القاعدة، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنه، وما لا فلا. طيب، رهن الولد، إنسان أراد أن يستدين فقال له الدائن لا أدينك إلا إذا رهنتني ولدك، قال لا بأس أرهنك ولدك، يصح؟ ليش؟ لأن الولد لا يصح بيعه. طيب، إنسان بدو عنده ماشي وله كلب يحرس هذا الماشي، فجاء إلى إنسان وقال أريد أن تقرضني كذا وكذا 1000 ريال، قال لا أقرضك إلا برهن، قال أرهنك كلبي، لا يصح. ليش؟ لأن البيع، لأن الكلب لا يصح بيعه، فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته؟ ما يكون فيه توثيق. إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في رهنها إطلاقا، لأنه إذا حل الدين وأراد صاحب الدين أن يبيع الرهن ليستوفي حقه صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد. طيب، إنسان عنده بيت وقف موقوف عليه وعلى ذريته فأراد أن يستدين من آخر فقال لا بد من رهن، قال أرهنك هذا البيت وقف، يجوز أو لا؟ ليه؟ لأنه لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهن. طيب، إنسان آخر قال أريد منك رهنا، قال بيتي رهن، أرهنك بيت، وكان البيت مرهونا لإنسان سابق، لا يصح. ليش؟ لأنه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، والمشغول لا يشغل. طيب، يقول حتى المكاتب يصح رهنه، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، يعني العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، هذا المكاتب. والكتابة مطلوبة شرعا، بل قال بعض العلماء إنها واجبة إذا طلبها العبد وعلم السيد فيه خيرا، لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم إيش فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في دينهم وكسبا في دنياهم. طيب، هذا الرجل له مكاتب، يعني له عبد اشترى نفسه منه وأراد أن يرهنه، هل يجوز رهنه؟ مكاتب يا أخوان يجوز. لماذا؟ لأن المكاتب يصح بيعه، لأن المكاتب يصح بيعه، ثم إن أوفى عتق وبطل الرهن، وإن لم يوفي يعني حل أجل دين الكتاب ولم يوفي عاد رهنا هو وكسبه. إذن المكاتب يصح رهن. المدبر، المدبر أتعرفون من هو؟ هو الذي علق عتقه بالموت فقال سيده إذا مت فعبدي حر، فهل يجوز له أن يرهنه؟ يجوز، لأنه يجوز أن يبيعه فجاز أن يرهنه، لأن هذا المدبر لم يعتق حتى الآن، متى يعتق؟ إذا مات سيده. طيب، قال مع الحق وبعده، يعني يصح الرهن مع الحق يعني مع الدين، وبعده أي بعد الدين أي بعد الحق. مثاله قال بعتك هذا الشيء، بعتك هذا البيت 100,000 على أن ترهنني بيتك الثاني، فقال قبلت، فهنا الرهن مع الحق ولا قبله؟ مع الحق. طيب، ويصح بعده. مثاله: رجل أقرض شخصا 100,000 ثم جاء يطلبه، أعطني 100,000 يعني أقرضتك بدون تأجيل. قال: ما أنت؟ قال: إذن أرهني بيتك. قال: رهنتك إياه. يصح؟ وهذا إيش؟ بعد الحق. هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح، يدل على أنه لا يصح، لأنه قال: مع الحق إيش؟ وبعده. أما قبله فلا. مثال هذا: إنسان جاء يطلب مني قرضا 100,000 وقلت أنا لابد من أن أتوثق، أترهنني بيتك؟ قال: نعم، رهنتك بيتي في القرض الذي ستقرضني إياه. هنا الرهن قبل الحق، نعم، يقول لا يصح، لأنه متقدم على سببه، إذ أن الرهن توثيقة دين بإيش؟ بعين. فإذا وثقت قبل الدين فإنه لا يصح، لأنه قبل وجود السبب، وكل شيء يقدم على سببه فهو لاغي، كل شيء يقدم على سببه فهو لاغي. ولهذا لو أن إنسان أراد أن يحلف يمينا ثم قدم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئ، لأنه قبل وجود السبب. وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله، أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق، وعرفتم السبب. وقيل إنه يصح قبل الحق، يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطا قبل تمام العقد فإنه يصح، إذا اتفق على الشرط قبله. هذا أيضا إذا اتفق على الرهن قبل العقد فما المانع؟ الحقيقة أنه لا مانع. ولو أننا فتحنا الباب وقلنا إنه لا يصح لتحيل المتحيلون، فجاء المستدين للدائن وقال: أنا أريد منك 100,000 ولكني أعرف أنك لن تقرضني إلا برهن، وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي 100,000 التي تقرضني. قال: طيب، ما دام رهنتني البيت هذه 100,000 ولما انتهى العقد قال له المستدين: ايه، الرهن غير صحيح ولا لك رهن. فيكون بهذا فتح باب لأهل الحيل. فالصواب أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع، لأن الحق توثقة فيصح. ما جوه تلك جاء؟ طيب، الأمة، نعم. هل يجوز استمتاع المساهم؟ المساهم بها. أسألك: هل هو مالك؟ ليس مالك. أصبر يا رجال، ليس مالك. ومن الذي يجوز الاستمتاع؟ إما الزوج. لا، أقول الذي يجوز له استمتاع بالمرأة إما الزوج وإما المالك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا، ما فيها فتنة. هذه يأتينا إن شاء الله عاد. هل يشترط القبض قبض الرهن أو لا؟ يجينا إن شاء الله، لأن أقول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، هذا أقول الراجح، وحينئذ لا نعمل كما يلا. نعم شيخ، قلنا القاعدة أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثال على ذلك الكلب. أين؟ ضربنا مثال على ذلك الكلب. أعد أين؟ ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن. نعم مثاله الكلب. نعم لا من أمثلة. نعم فإذا كان المرتهن مثلا يقول كرهنك البروان أمر بحيث لو لم تعطيني ديني فأنا أخذك. طيب أستفيد به، صار في عوض. عوض أليس كذلك؟ لكن العوض يتم بعد أن أجبني. بس صار في عوض ولا لا؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. لكن هذا لا، هذا بيع. الآن أخذت أخذ الكلب عوضا عما في ذمة صاحب الكلب. على أنه لو لم يأتي بالدين هو على كل حال قد لا يأتي. نعم من يقول ما يحصل أول هذا؟ لا يمكن، لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء. هو بيديهم ما يحصل، وتحت الطلب والعرض ما يصح. فؤاد ايش؟ يمكن يقول لصاحبه انا محتاج وانت غير محتاج، وانت اذا كنت غير محتاج لا يحل لك ان تقتنيه، ففك نفسك من الاسم واعطني اياه. وش سوي؟ لان لو قلنا مثلا له ان يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الوضع. ثلاث شراسه ايش؟ نعم هي واحد، المعنى واحد، لأن المراد بنشون المذهب عند المتأخرين. أي نعم ايش؟ إذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرا وانت ليس لك به حاجه ان تعطيه اياه. اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه آتي محمد الوسيله والفضيله وبعث المقام. نعم يتجنب البيوع يا شيخ. نعم لا لا، قلنا لانه يتنازل ذاك عن بعوض ما هو على سبيل البيع، ويكون الاثم على صاحب الكلب. يوسف الهدايا التي يعطيها للمودعين. نعم ايش يعطيها البنك لمن يودع عنده؟ اي ما دام بلا شرط، ثم هذه الهديه تعطى لكل احد، لأن البنك ما يعطيها العميل فقط، يعطيها العميل وغيره. عجيب. ماذا؟ على كل حال إذا كان كذلك لا يأخذ شيء. نعم. كل قرض جرى منفعة. ها؟ مطلق. لأن الآن الدراهم ترى عند البنك ما هي بعد البهر، وإن لم يكن شرط لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدا. ولهذا نجلت في الأول هل إنه يعطي الهدايا كل إنسان؟ فهذا لا بأس، لأنه أحيانا يعطون الهدايا من باب الدعاية. طيب المكافأة بعد الوفاة. ما قبل لا لا يجوز. نعم. إذا دخل أحد محل يشتري فقال له أتيت الثمن بعد أسبوع فأمر عند المطابقة ماذا سنقال عليه؟ هذا ليس رهن، ليس رهن توثقة، لكن لا تسمى رهن لأن البطاقة هذه ما تنفع. لكن جرت العادة أن هذا من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار، نأخذ واحد منهم مثلا حتى يعطينا ما عنده من الأسرع. لا هذه توثقة ما سوق لها الرهن. نعم نعم. ايش زين دين ورهن مملوك هو الذي هو مدبر، ثم مات صاحب المملوك، هل ينفق رهنه؟ اي يعطي يعطي يعطي. نعم. كيف اذا كان هذا، اذا كان هذا ضمان توثيق وكان عقد توثيق، فكيف توثيق ما دام صاحب الحق عالم بان هذا مدبر فقد دخل على بصيره. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الرهن أحد عقود التوثيقات. الشيخ ابراهيم، هل هناك عقد آخر للتوثيقة وهو الضمان، والثالث الكفالة؟ طيب، هل الرهن جائز شرعا؟ الدليل لماذا لم تقل الكتاب والسنة وما تضيف إليهما أيضا؟ طيب، الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب السنة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون، الدر ترى فرق بين الدر والدر. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم. لا هذا دليل، لأن الحاجة داعية لذلك، وفيه مصلحة للطرفين للراهن والمرتهن. طيب بارك الله فيك. ما هو الضابط فيما يجوز رهنه؟ نعم، كل ما يصح بيعه صح رهنه، إلا العبد مكاتب. لا أنا أريد هذا، سيذهب أهلكم إلى باب القرض. لا هذا كان في القرض، كل ما يصح رهنه يصح بيعه حتى بني آدم، يعني يجوز بيع العبد، لكن لما كان باب القرض قريبا من باب الرهن ربما يذهب الذهن الطالب إلى باب القرض وسألا وذهب. طيب، ما هو ميب هذا؟ ميب على قاعدة، على قاعدة لا على قاعدة أخرى، ميب هذا. إذا كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عين لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة، وسيأتي إن شاء الله. فقال هذه بالعكس، يقول رحمه الله نبدأ الآن إلا إذا كان نشوف هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟ أجمعوا على خلافك يا هداية الله. نعم لا يساك تقسام قبله وبعده ومعه. قبله وبعده جائز سبحان الله. نعم هنا بعده ومعه جائز. نعم نعم والصحيح أنه جائز. تمام طيب مثاله ما أحب يا هداية الله. ها يعني السنة ما لا نفس إلا ما يأخذ المسجل. هذه القاعدة عندك؟ القاعدة عندك أنه أننا لم ندرس إلا ما يأخذ المسجل. نعم ايش مثاله مع الحق؟ نعم طيب هذا مع الحق وبعده بعد ان ثبت الحق جاء اليه يطلب حقه وقال والله ليس عندي شيء قال انا ارهنك فاعطاه رهن. طيب وقبله رهنتك بيتها على القرض الذي ستقضينيه غدا. نعم قبل ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثم قال المؤلف رحمه الله بدين ثابت هذا متعلق بالصح يعني لا بد ان يكون بدين ثابت. اخذناه لا ما اخذناه بدين ثابت يعني لا بد ان يكون الرهن بدين ثابت على من؟ على الراهن. على الراهن. الراهن هو الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين فلا بد ان يكون دينه ثابتا الدين الذي عليه. فان كان غير ثابت كدين الكتابه مثلا ليس ثابتا على المكاتب اذ بامكان المكاتب ان يعجز نفسه فانه لا يصح الرهن به. وذلك لان الرهن عقد لازم والدين غير الثابت ليس بلازم ولا يمكن ان يوثق غير الثابت بايش؟ بالثابت. فلذلك قالوا لا يصح ان يرهن الا بدين ثابت. لا ولكن القول الراجح انه يصح الرهن بالدين غير الثابت ويكون الرهن تبعا للدين. ان استقر الدين وثبت ثبت الرهن واستقر والا فلا لان الرهن فرع عن الدين. فاذا ثبت فاذا كان الدين غير ثابت صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين. يقول ويلزم في حق الراهن فقط. يلزم في حق الراهن فقط. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الرهن عقد لازم من وجه جائز من وجه آخر. والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعية بل المراد الحكمي أو الشيء يقول الوضعي. هو جائز في حق الراهن لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. مثال ذلك رجل استدان من شخص 100,000 وأرهنه سيارته. السيارة الآن بيد المرتهن. الراهن لازم في حق الراهن. لا يمكن للراهن أن يفسخ الرهن ويقول أعطني السيارة. والمرتهن في حقه جائز ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن وحق للمرتهن على الراهن وكل ذي حق فله أن يسقط حقه لأنه يملك ذلك. فإذا قال المرتهن أنا أبرأتك من رهنك وخذ الرهن وأنت في حل، بقي الدين مرسلا لا رهن فيه. لكن هل يؤجر المرتهن على ذلك أو لا؟ نعم ينظر إذا كان هناك مصلحة بأن كان الراهن محتاجا للرهن وكان رجلا عاقلا نعرف أنه يقدر أمور وأنه لن يلعب بالمال، فهنا قد نقول من المصلحة أن يتنازل عن الرهن لأجل أن ينتبه به صاحبه. أما إذا علمنا أن الراهن رجلا مبذرا سفيها لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف وأضاع ذمته وأضاع حق الآخرين، فهنا نقول الأفضل إيش؟ أن لا يتنازل، لأن الله قال في العفو وهو مما يحبه الله عز وجل، قال فمن عفا ويشت وأصلح فأجوا على الله، فأما بدون إصلاح فعدم العفو هو الخير وهو الصلاح. طيب، وأفاد المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه، جائز من وجه آخر. هناك قسم آخر من العقود لازم من الطرفين، مثل عقد البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب يعني لازم، من الجانبين أو من جانب واحد؟ من الجانبين. هذا عقد لازم من الجانبين. هناك عقد جائز من الجانبين كعقد الوكالة، إنسان وكل شخصا كعبد السلام مثلا، وكله أن يشتري له سيارة، نعم، فلكل واحد من الوكيل الموكل أن يفسخ العقد، أليس كذلك؟ وهل سرحت؟ نعم؟ ها؟ ارفع صوتك، ما في شيء، معي في جسمك، اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب، الآن هذا عقد جائز من الطرفين، للوكيل أن يفسخ الوكالة، وللموكل إيش؟ أن يفسخ الوكالة. لكن لو فرض أنه أن ذلك يتضمن ضررا على أحدهما، فإن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار يمنع الضرر، وعموم قوله تعالى ولا وقياس قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مع أنها رجعية يريد إمساكه قبل أن يتم الأجل، أجل العدة. يقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى أن تقعوا في العدوان. فإذا قدرنا أن الوكيل قبل الوكالة، قبل الوكالة في موسم الناس فيه نشيطون البيع والشراء، ثم لما فتر الناس فسخ الوكالة، أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين قد يعني انشغلوا فيما وكلوا فيه فسخ الوكالة، من أجل أن يضطر الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجد. ففي هذه الحال نقول إن فسخه يتضمن ضررا على الآخرين، فلا نجيز له ذلك إلا بعذر، أما إذا كان عذر كعجز أو ما أشبه ذلك فهو معذور، لكن بلا عذر نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، والقرآن الكريم يشير إلى هذا المبدأ العظيم، وهو قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أليس كذلك يا عوام؟ نعم. صارت العقود تنقسم إلى كم قسم؟ لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من طرف دون الآخر، وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وعرفتم ما يستدل به. قال: ويصح رهن المشاع، المشاع المشترك، يصح أن يرهن المشاع. مثال ذلك: بيت بين رجلين، بعيث بين رجل لكل واحد منهم النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، يصح؟ مشاع مشاع، ولو كان ولو كان، لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه، فإذا حل أجل الدين ولم يوفي بيع. والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع بحضور وصرف الطرق فلا شفعة، وهذا يدل على جواز بيع المشاع. فإذا كان بيع المشاع جائزا كان رهنه جائزا، لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوفى بيع، وبيع المشاع جائز، إذن يصح رهن المشاع. يقول: ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، يعني أيضا المبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وغيره، غير الثمن يعني إينا على ثمنه وغيره. مثال ذلك: رجل اشترى من شخص بيتا بمائة ألف، والمشتري عنده للبائع مائة ألف من قبل، فباع عليه ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمئة السابقة، مئة ألف السابقة، هنا رهن المبيع على إيش؟ على ثمنه وغيره، معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، رجل اشترى من آخر بيتا بمئة ألف، نعين البائع المشتري ولا ما حاجة؟ ما حاجة. رجل اشترى من شخص بيتا بمئة ألف، وكان في ذمته للبائع بائع البيت مئة ألف أخرى، صار في ذمة المشتري مئتا ألف، فقال له البائع: أريد أن ترهنني البيت بثمنه الذي هو مئة ألف وبمئة الألف السابقة التي عندك، أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول: يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، هو على ثمنه رهن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق، مع الحق. طيب، هو ينزل الرهن السابق بعد الحق، تمام. كل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه وإيش وعلى غيره من دين سابق. طيب، يقول المؤلف استثنى شيئا، قال نعم، غير المكيل والموزون. المكيل لا يجوز رهنه لا على ثمنه ولا على غيره، يعني لو بعت عليك مئة صاع فر بمئتين ريال، مئة صاع بر بمئتين ريال، قلت برهن أهلي مئة صاع البر برهن حتى تجيب مئتين ريال، المؤلف يقول ما يجوز، ما يجوز. ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكيل قبل أن يقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العلة. والعقيل ما الذي يتصور الموضوع ولا لا؟ تصورته؟ طيب، إذن رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره، يستثنى من ذلك المكيل والموزون، لا يجوز رهنه قبل أن يقبض لا على ثمنه ولا على غيره، والعلة في ذلك أنه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، هذا العلة. والقاعدة عندهم: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا هو المذهب والصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائع، والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول ايش فسخ المبيع فسخ البيع. اما اذا رهنه على البائع وهو مكيل او موزون فالصحيح انه جائز، صحيح انه جائز، وانه لو قال البائع الذي باع عليه 100 صاع من 100 ريال انا لا اسلمك الاصواع الا ان تاتي لي بالثمن، اريد ان تكون عندي رهنه، يجوز او لا؟ افرض انكم ممن يقلد صاحب الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ لا اله الا الله، ليش الجواب هذا مو قول لا يجوز؟ طيب، لكن القول الراجح انه جائز، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، وهذا رهن على بائعه، رهن على بائعه، فإذا حل الأجل إذا كان الدين مؤجلا ولم يوفي باعه البائع واستوفى حقه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما نعم ايش وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، لأن رهنه حينئذ لا فائدة منه. ولهذا نسأل طه: لو أنك رهنت ولدك أيصح؟ كيف؟ ولدك ما هو يجب عليه أن ينفق عليك إذا كنت فقيرا؟ أقول أجبني، هل يجب عليه أن ينفق عليك إذا كنت فقيرا؟ طيب، أنت احتجت لنفق ولكنه أبى أن يوفي، فقلت بيع واخذ الثمن وانفق على نفسك. نعم، المهم لا يصح. طيب، إذن القاعدة: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه، والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو، لا يعتبرها الشارع شيئا. أي فائدة من أن أرهن شيئا لا يصح بيعه؟ فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ليس إلا زيادة عناء مشقة، لا فائدة منها. فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. والعلة أنه لا فائدة من رهن ما لا يصح بيعه، لأنه إذا حل الأجل لم يتمكن الراهن المرتهن من بيعه. طيب، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. وحامد يبين لي متى يبدو صلاح الثمرة؟ إذا اصفرت واحمرت. والزرع إذا اشتد حبه. طيب، الزرع الثمر والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح، لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ايش صحيح. ليش؟ لانه اذا حل الاجل فان كان قد بدا صلاحهما امكن البيع، والا انتظر حتى يبدو الصلاح، والمرتهن اذا كان يعرف ان الصلاح قد بقي عليه شهران او ثلاثه قد دخل على بصير، ما في اشكال. وهذا الاستثناء واضح أنه يجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها وإن لم يشترط القطع، مع بل إن شرط القبض قد يكون مفسدا للعقد لأنه لا فائدة منه. طيب ورهن الثمرة قبل خروجها والزرع قبل زرع أيصح؟ من أين نأخذ كلامه ولا قوله إلا الثمرة والزرع؟ إلا الثمرة والزرع وقبل خروج الثمرة معدوم، والرهن توثيقة دين بعين وهنا لا عين. وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر وقال أنا أريد أن أحدث هذه الأرض وأزرعها، أريد أن تدينني تقرضني مثلا، قال نعم أنا أقرضك 10,000 ريال لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرع في هذه الأرض. نعم، فإنه لا يصح لأن الزرع الآن مو موجود. كيف يرهن شيئا معدوما؟ لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المآل، باعتبار المآل. فإن قال قائل لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة ولا جاب؟ أجمعنا؟ طيب نقول الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.